السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ في هذا الفيديو بشرح مقرر الفقه الثانية، الدراسة النصية من علم أصول الفقه. الفقه الثانية من كلية الشريعة وكلية الدراسات الإسلامية. أنا طلب بعض الإخوة الأفاضل، لا يمكن لنا التأخر عنهم. يسر الله لنا ولهم كل عسير، وكشف الغمة عن البلاد والعباد وعن جميع المسلمين إن شاء الله سبحانه وتعالى. المقرر على الفرقة الثانية يبدأ في مسألة مسائل الأمر والنهي. الأمر والنهي المصنف جمال الدين الإسلاوي هو المقرر عندكم ابتداء من المسألة الثانية من الفصل الثاني، لأنه لما بحث المصنف في الأمر والنهي بحث فيه من ناحية، يعني أولا جعل الفصل الأول في لفظ الأمر أمارة، هذه ماذا تعني؟ ماذا تعني لفظة أمارة؟ يعني وقال في أنه حقيقة في القول الطالب للفعل. ثم بعد ذلك لما تكلم عن أنه أمر، وأنه أمر ذا قول طالب للفعل، جاء بعد ذلك وقال ما الذي تفيده، ما الذي يفيده الأمر، يعني هذا الأمر يفيد طلبا أم لا يفيد طلبا أو غير ذلك. ثم هذا الأمر أمر لساني أم أمر نفساني. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم في الفصل الثاني في صيغة الأمر، في صيغة الأمر. صيغة الأمر هذه ما الذي تفيده؟ ثم ذكر في المسألة الأولى بأنها حقيقة، ترد حقيقة في الإيجاب، وترد مجازا في 15 معنى آخر. ترد حقيقة في الإيجاب وترد مجازا في 16 معنى آخر. وهذا الموضوع من مباحث علم المعاني في البلاغة في الأساس، ولا يبحث ويبحث فيه في أصول الفقه إلا من جهة ما يفيده الأمر من ناحية الشرع. قضية أنه ورد في القرآن الكريم أوامر كثيرة ليست على سبيل الإيجاب، ليست على سبيل الحتم والإلزام، وإنما قد تأتي للوجوب وقد تأتي للندب وقد تأتي للتهديد، زي وقد تأتي مثلا للتهديد افعلوا ما شئتم إنهم تعملون بصير، وقد تأتي للتسخير تمام زي كونوا قردة خاسئين، وقد تأتي للتكوين فلكن فيكون. وبالتالي لا يفيد الأمر من حيث يعني صيغة الأمر، لفظ الأمر افعل، هذا قد لا يفيد أن يكون طالبا للفعل، وإنما يأتي لمعاني مختلفة. قد يأتي للإباحة، يعني مثلا مثل قول الله سبحانه وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم تمام. قد يأتي للتهديد اعملوا ما شئتم إنهم متعملون بصير. قد يأتي مثلا للتهديد أيضا في قول الله تعالى قل تمتعوا قليلا إنكم مجرمون تمام. ويأتي للإرشاد واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتين من ترضون من الشهداء، وهكذا. فكلمة الأمر نفسها أو فعل الأمر نفسه قد يفيد معاني متعددة. فتجاوز المقرر في الكلية هذا ودخل على المسألة الثانية مباشرة، فقال في كلام القاضي ناصر الدين البيضاوي قال الثانية أنه حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي. وقال أبو هاشم إنه للندب، وقيل للإباحة، وقيل مشترك بين الوجوب والندب، وقيل مشترك، وقيل للقدر المشترك بينهما، وقيل لأحدهما ولا نعرفه وهو قول الحجة، وقيل مشترك بين الثلاثة، وقيل بين الخمسة. فحكى القاضي ناصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة كم مذهب، نعدهم سوا. الأولانية قال الثانية أنه حقيقة في الولو مجاز في الباقي، ذلك المذهب الأول وهو مذهب القاضي ناصر الدين البيضاوي وهو اختيار جمهور الأصوليين. الأول أنه حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي. وقال أبو هاشم أنه للندك، لكن عندنا مذهب الثاني. المذهب الثاني وهو مذهب أبي هاشم الجبائي من المعتزلة أنه للندك. المذهب الثالث وقيل للإباحة، لا يعرف قائله، لأن القاضي نصر الدين قال عنه وقيل، يبقى المذهب الثالث وقيل للإباحة. المذهب الرابع قيل مشترك بين الوجوب والندب، لكن عندنا أربع مذاهب. المذهب الخامس للقدر المشترك بين الوجوب والندب، وسنتكلم عن الفرق بين معنى مشترك ومعنى القدر المشترك، تمام. وقيل المذهب السادس لأحدهما، أي لإما للوجوب أو الندب ولا نعرفه، تمام، وهو قول الحجة. يعني قول مين؟ قول الحجة. قول الحجة مين؟ الحجة حجة الإسلام الغزالي أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي المتوفى سنة 505 هجرية. وقيل مشترك بين الثلاثة، قيل مشترك بين الثلاثة اللي هي إيه؟ الإيجاب والندب والإباحة. وقيل بين الخمسة، إيه هي الخمسة؟ تحتمل معنيين سنتكلم عنهم إن شاء الله في الشرح. يبقى إذن القاضي نصر الدين البيضاوي رضي الله تعالى عنه ذكر ثمانية مذاهب في صيغة افعل فما الذي تفيده، صيغة افعل ما الذي تفيده. فقال المذهب الأول أنه حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي، إذن فهو حقيقة في الوجوب مجاز في بقية الأحكام، مجاز فين؟ في البقية. المذهب الثاني وهو قول القاضي أبو هاشم، القاضي أبو هاشم الجبائي من المعتزلة، هو أنه صيغة افعل تفيد الندب، تفيد الندب. وقيل القول الثالث أن صيغة افعل معناها إيه؟ معناها الإباحة. طيب، هو الأول لماذا قال الجمهور بأن صيغة افعل ترد الوجوب؟ صيغة افعل ترد الوجوب لأن المفروض أن الأمر الشرعي ده أمر بتكليف، المفروض الأمر الشرعي أمر بتكليف، وطالما الأمر الشرعي أمر بتكليف يبقى المتبادر من صيغة افعل أو من لما يقول لك الله سبحانه وتعالى افعل كذا وأقيموا الصلاة تفهم منه أن هذا أمر واجب. جاء أبو هاشم الجبائي وقال لا، ده هو صيغة افعل تفيد الطلب، صيغة افعل تفيد ماذا؟ تفيد الطلب، تفيد طلب الفعل، وطالما أفاد طلب الفعل فإن الحد الأدنى من طلب الفعل هو الندب، ولا يمكن أن نقول بأنه على سبيل الحتم والإلزام إلا بدليل. وبالتالي فقال بأن صيغة افعل تفيد ماذا؟ تفيد الندب ولا تفيد الوجوب. القول الثالث قال لا، ده هو صيغة افعل لا تفيد لا الوجوب ولا الندب، وإنما تفيد شيئا آخر، إنها تفيد الإذن في الفعل، تفيد أن الله سبحانه وتعالى أذن لك أن تفعل في هذا، أن تفعل هذا. طيب، ليه أذن لك أن تفعل هذا؟ قال لأن الفعل عندنا إما أن يكون حلال وإما أن يكون حرام، الشرع إما حلال وإما حرام، وبناء على ذلك فإن الله سبحانه وتعالى حين يقول لك افعل فهذا يعني أنه أباح لك أن تفعل ولم يأمرك أن تفعل. جميل؟ إذن لا يمكن أن نقول بأن صيغة افعل عند هذا القول تفيد الندب إلا بقرينة ولا تفيد الوجوب إلا بقرينة. المذهب الأول يقول بأنها تفيد الوجوب، أنها إذا قيلت إذا قال لك افعل تفيد الوجوب ومجاز في الباقي، فلا تفيد الندب إلا بقرينة ولا تفيد الإباحة إلا بقرينة. طيب، مذهب أبو هاشم قال أنها تفيد الندب، فلا تفيد الوجوب إلا بقرينة ولا تفيد الإباحة إلا بقرينة. المذهب الثالث قال لك لا، هي تفيد الإباحة ولا تفيد الوجوب ولا الندب إلا بقرينة. طيب، المذهب الرابع قال أنها مشتركة بين الوجوب والندب. قال لك لا، ده هو صيغة افعل مشتركة بين الوجوب والندب، بمعنى أنها إما أنها تفيد الوجوب وإما أنها تفيد الندب، تمام، فهي حقيقة في كل من الوجوب والندب، وبالتالي لا يمكن أن نحن ننقل الفعل من الوجوب إلى الندب إلا بقرينة، ولا ننتقل من الفعل من الندب إلى الوجوب إلا بقرينة أخرى. جاء القول الرابع، القول الرابع ماذا قال؟ لك لا، هي ليست مشتركة بين الوجوب والندب، بل هو للقدر المشترك بين الوجوب والندب. إزاي مشترك بين القدر المشترك بين الوجوب والندب؟ قال المشترك بين الوجوب والندب أنه طلب الفعل، إن صيغة افعل تفيد طلب الفعل، لكن تفيد وجوبا الله أعلم تحتاج إلى قرين، تفيد ندبا الله أعلم أيضا تحتاج إلى قرين، فهي لا تفيد أيضا إلا ماذا؟ إلا طلب الفعل، وبعدين قائل جاء القول الخامس قال قيل لأحدهما ولا نعرفه. الخامس قال والله هي إما أن تفيد الوجوب وإما أن تفيد الندب، بمعنى أنها إما أنها تفيد الوجوب ولا نعرف أنه فعلا هل تفيد الوجوب أو لا، والندب أو تفيد الندب أو لا نعرف إن كان يفيد الندب أو لا. قال وهو قول الحجة، وقيل مشترك بين الثلاثة، أي هي الثلاثة الإيجاب والندب والتحريم، وقيل بين الخمسة، أي هي الخمسة ديت الخمسة التي ذكرها في المسألة الأولى التي هي الإيجاب والندب والإباحة والإرشاد والتهديد. السبعتاشر صيغة اللي ذكرهم في المسألة الأولى نتكلم معهم عشان خاطر بس نتكلم عنهم سريعا حتى إيه حتى يعني لا ننقطع عنها يعني. وقال الأولى أن صيغة أفعل ترد لستة عشر معنى، الأول الإيجاب مثل وأقيموا الصلاة، الثاني الندب فكتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، ومن كل من كل مما يليك، والثالث الإرشاد زي واستشهدوا شهيدين من رجالكم، الرابع إباحة زي كلوا من رزق الله أو كلوا مما رزقناكم حلا طيبا، الخامس التهديد اعملوا ما شئتم. هذا كله فيها أوامر لكن كلها لا تعني ماذا، لا تعني طلب فعل، زي مثلا اعملوا ما شئتم، هل يطلب الله سبحانه وتعالى من الناس أن تكفروا أو أن تعبدوا الأصنام؟ أبدا، لكن الله سبحانه وتعالى يهددهم، قل كلوا تقولوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون، كلوا وتمتعوا، ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم كلوا وتمتعوا كده يعني امر عليهم ان ياكلوا وتمتعوا، ابدا ربنا سبحانه وتعالى يهددهم بهذا. السادس الامتنان، كلوا مما رزقكم الله، تمام. السابع الاكرام، ادخلوها بسلام امنين، ربنا سبحانه وتعالى لا يكلف لا تكليف في الاخره، لما يقول ياتي يوم القيامه فيقول لاهل الجنه ربنا يجعلنا جميعا منهم ادخلوها بسلام امنين، ده اسمه اكرام ماشي. الثامن التسخير، كونوا قردة خاسئين، ربنا سبحانه وتعالى مسخهم قردة وخنازير وقال لهم كونوا قردة خاسئين، هل كلفهم بأن يكونوا قردة وخنازير وخنازير؟ لا أبدا، لم يكلفهم ولكنه سخرهم يعني. التاسع التعجيز، لقول الله تعالى فأتوا بصورة من مثله، الله تعالى لم يكلف الكفار أن يأتوا بصورة من مثل القرآن لكن هذا عجزهم لهذا الأمر. جميل. العاشر الإهانة، كما في سورة الدخان، ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا ليس تكليفا وهو في النار أن يقال له ذق العذاب، لا، ذق إنك أنت العزيز الكريم اسمه إهانة، مبالغة في إهانة. الحادي عشر التسوية، قل الله عز وجل اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، لما يقول الله تعالى لهم اصبروا أو لا تصبروا هل هذا يكلفهم بأن يصبروا أو لا يصبروا؟ أبدا. الثاني عشر الدعاء، زي مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، أو اللهم اغفر لنا، تمام، لا أيضا طلب، لكن هل فيه تكليف أو طلب فعل من الله سبحانه وتعالى افعل على سبيل الحتم والإلزام؟ لا، ده على سبيل المجاز، هو طلب التماس من الله. جميل. الثالث عشر التمني، زي ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح رغم الإصباح منك بأمثال، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، يعني هو مثلا هل الإنسان حين يقول ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي كلف الليل أنه خلاص يطلع من النور يتكلف؟ لا، هذا لا يعقل. الرابع عشر الاحتقار، يقول لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، تمام، ألقوا ما أنتم ملقون، هل هذا التكليف؟ لا، هذا نوع من الاحتقار. الخامس عشر التكوين، تقول الله سبحانه وتعالى ما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، هذا ليس تكليفا وإنما هو تكوين. السادس عشر الخبر، قال الله عز وجل إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني فصل ما شئت، يعني هل هذا تكليف بأن يفعل ما يشاء؟ لا أبدا، كل ما في الأمر أنه خبر. وعكسه الوالدات يرضعن أولادهن، الوالدات تنكح المرأة المرأة، تمام، يعني الخبر ها هنا يأتي بمعنى الأمر، يعني لا تنكح المرأة المرأة، ده هذا ناهي، يعني المرأة تنكح المرأة، لا تنكح المرأة المرأة، ده خبر معناه التحريم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، يعني خبر معناه الأمر، أرضعوا أولادكن حولين كاملين، بإذن 17 معنى، 16 فعل للأمر، 16 معنى دول لما نقلناهم للمسألة الثانية قالوا بأن الأمر في الحقيقة، المذهب الأول قال أنه حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي 15 معنى الثانية، 15 معنى الثانية. طيب، قال أبو هاشم إنه للندب اللي هو القول الثاني من 15، جميل. وقيل الإباح، وقيل مشترك بين الوجوب والندب، وقيل القدر المشترك بينهما، وقيل لأحدهما ولا نعرفه قول الحجة، وقيل مشترك بين الثلاثة، وقيل بين الخمس. أقول قول الإمام الإسلامي، الإمام الإسلامي يقول اتفقوا على أن صيغة تفعل ليست حقيقة في جميع المعاني المتقدمة 16 معنى اللي احنا قلناه، لأن التسوية مثلا ونحوها إنما استفدناها من القرائن لا من الصيغة، ما ربنا سبحانه وتعالى لما قال اصبروا أو لا تصبروا استفدناها من القرائن. طيب ما هي القرينة في قضية اصبروا أو لا تصبروا؟ القرينة هي المضادة، لأنه المكلف بالفعل لا يكون مكلفا غير مكلف، لأن ربنا سبحانه وتعالى إما أن يقول لك أن يقول لك اصبر أو يقول لك لا تصبر، إنما أن يقول لك اصبر ولا تصبر ده معناه اسم مضادة في الفعل، فعرفنا منه التسوية. هذه هي القرينة، لأن التسوية مثلا إنما استفدناها من القرائن من الصيغة، لم نستفدها من قول الله تعالى اصبروا، ولم نستفدها من قوله لا تصبروا، وإنما استفدناها من قرينة المضادة وجود الأمر ونقيضه في نفس الآية. وإنما استفدناها من القرائن لا من الصيغة، قال في المحصول وإنما وقع الخلاف في الأحكام الخمسة التي هي الإيجاب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. ووجه دلالة تفعل على الكراهة والتحريم أنها تستعمل في التهديد كما تقدم، والتهديد يستدعي ترك الفعل فيكون إما حراما أو مكروها، إما حراما أو مكروها. الإمام فخر الدين الرازي في المحصول قال الخلاف بين العلماء فيما تفيده صيغة افعل ليس في وجوب مجاز في الباقي في 15 معنى المتسابقين السابقين اللي احنا ذكرناهم دول، لك لا، ده هو الخلاف في الأحكام الشرعية الخمسة المعهودة التي هي الإيجاب والندب والكراهة والتحريم والإباحة. جميل؟ طيب سؤال يسأل الإمام الرازي فيقال له طيب الأمر قول طالب للفعل، والقول الطالب للفعل ده هو الأمر، طيب إزاي عم الشيخ القول الطالب للفعل في الكراهة والتحريم، والمفروض أن الكراهة والتحريم ده طلب ترك اقتضاء ترك. فقال لك والله خد بالك، قال ووجه دلالة تفعل على الكراهة والتحريم أنها تستعمل فيه التهديد، تستعمل فيه التهديد زي إيه؟ اعملوا ما شئتم، لما يقول لك الله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم معناها إيه؟ معناها أنك تستحي من الله وأنك لا تعمل المحرمات. جميل؟ هذا معنى ده كلام من الإمام الرازي. ووجه دلالة تفعل على الكراهة والتحريم أنها تستعمل في التهديد كما تقدم، والتهديد يستدعي ترك الفعل فيكون إما حراما أو مكروها. لكن هل هذا الكلام يسلم للإمام الرازي؟ لا، الإمام الإسلامي يقول لكن دعوى الإمام حصر الاختلاف في الخمسة ممنوع لما سيأتي في آخر مسألة. لا، قال لك إن الكلام الذي قاله الإمام الرازي رضي الله تعالى عنه ليس بدقيق، لما سيأتي في آخر مسألة كلام يخالف. قال والخلاف الناشئ من هذه الخمسة كبير، خلاف الناشئ في أنه أنهي خمسة هي المقصودة كبير جدا. ليه؟ ناشئ في أن الأمر له 15 صيغة أو 16 صيغة كما له 15 معنى أو 16 معنى كما ذكر المصنف، وبالتالي اختلف العلماء في هذه المعاني أصلا. يقول وحكى المصنف منه ثمانية مذاهب تبعا للإمام، تبعا للإمام مين؟ فخر الدين الرازي. الأول أنه حقيقة في الوجوب فقط، طبعا هو ذا المختار وصححه المصنف، من القاضي نصر الدين البيضاوي وابن الحاجب أبو عمرو عثمان بن الحاجب متوفى سنة 646 هجرية، تمام، وابن الحاجب، ونقله في المحصول، أي نقله الإمام الرازي في المحصول عن أكثر الفقهاء مشتغلين بالفقه في مذهب الإمام الشافعي والمتكلمين، ماشي، متكلمين ماشي من الأصوليين، قال وهو الحق. لكن هنا كلمة الفقهاء المقصود بها هنا الأحناف، المتكلمين هنا مقصود بها المذاهب الثلاثة، المذهب المتكلمين، حيث نقول مذهب المتكلمين معنى به المذاهب الثلاثة الأشعارية التي هي المالكية والشافعية والحنبلية، أما المذهب الثاني مذهب الفقهاء فهو نعني به الأحناف. قال ونقله في المحصول عن أكثر الفقهاء والمتكلمين، قال وهو الحق. إذا القول الأول أنه حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي ده هو المذهب المختار عند البيضاوي والآمدي وابن الحاجب، واختيار عند ابن الحاجب والآمدي وعند الرازي وغيره. طيب وبعدين قال وهو الحق. وفي الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي، لسيف الدين علي بن أبي علي الآمدي متوفى سنة 631 هجرية، والبرهان لإمام الحرمين الجويني عبد الملك بن أبي محمد يوسف بن عبد الله الجويني أنه مذهب الشافعي. قالوا في الإحكام للآمدي والبرهان لإمام الحرمين الجويني أنه هذا مذهب الشافعي، يعني حتى مش كفاية أن ده اختيار الإمام الرازي، لا ده هو مذهب الشافعي ذات نفسه كمان، أنه حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي. طيب وفي شرح اللمع للشيخ أبي إسحاق الشيرازي، تمام، أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف إبراهيم بن يوسف الشيرازي المتوفى سنة 476، 476 تمام، لأبي إسحاق الشيرازي، أنه أملاه الأشعري على أصحاب أبي إسحاق الإصفرايني ببغداد. بعيدا عن هذا المذهب، مذهب مين؟ مذهب القاضي ناصر الدين البيضاوي، مذهب الجمهور، ذكره القاضي ناصر الدين البيضاوي، ذكره الإمام الرازي في المحصول، ذكره الإمام الآمدي في الإحكام والبرهان لإمام الحرمين الجويني، وقال أن هذا مذهب الإمام الشافعي، وذكره الإمام أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع جميل، وقال بأن هذا المذهب أنه حقيقة في الوجود مجاز في الباقي هو قول الإمام أبي الحسن الأشعري الذي أملاه على أصحاب أبي إسحاق الإصفرايني في بغداد. جميل، بدأ إبلاء الإمام أبي الحسن الأشعري. إذن ده مذهب مين؟ مذهب الأشاعرة وأهل السنة والفقهاء وكل الناس، ماشي. ولكن طيب، إحنا في عندنا إشكالية، وهي إنه معاني الألفاظ دي، معاني الألفاظ تستفاد منين؟ معاني الألفاظ دي مستفادة من اللغة أو مستفادة من الشرع؟ يعني معنى الأمر ده أنه حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي، تمام؟ ده مستفادة من اللغة، إن اللغة العربية حين وضعها الواضعون أو حين وضعت في اللغة العربية في الأساس كانت صيغة افعل هذه تدل على الوجوب، أم إنه صيغة افعل دي تدل على الوجوب دي عرفناها من الشرع؟ ليه؟ لأنه أنت عندك اللفظ إما أن يفيد، إما أن يكون موضوعا لمعناه من حيث اللغة، وإما أن يكون موضوعا لمعناه من حيث الشرع، وإما أن يكون موضوعا لهذا المعنى بحسب الاستعمال، وإما أن يكون موضوعا لهذا المعنى بحسب القياس. تمام؟ موضوع من حيث اللغة اللي هو موضوع لمعنى معين وبقي على هذا الاستعمال، زي الباء، زي شجرة، زي الشمس، زي القمر، زي أي شيء هو وضع لهذا المعنى بقي على هذا الاستعمال، زي القلم ما يكتب به، خلاص الموضوع لهذا. في الشرع استعمل في اللغة وبقي على استعماله في اللغة، ثم استعمله الشرع بمعنى آخر، زي الصلاة، الصلاة في اللغة أصل الدعاء مستعملة في الدعاء، ثم استعملها في الشرع إلى أنها أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم مسبوقة بالنية، زي التيمم في اللغة، في اللغة القصد، قلت تيممت قيسا في شعر الأعشى، المهم إلى أن قال التيمم عندهم لغة القصد، وعندنا استعمال التراب في أعضاء مخصوصة من الجسم بنية مخصوصة. تمام، فهل هو من وضع اللغة أنه باقي على استعماله في اللغة، وأن الأمر يفيد أنه حقيقة في الوجود مجاز في الباقي بوضع اللغة، أم أن الشرع لما جاء قال لك والله أن هذه صيغة افعل في القرآن أو في السنة فمعناها أنه حقيقة في الوجود مجاز في الباقي؟ مذهبان محكيان، مذهبان محكيان في شرح اللمع المذكور. والأول وهو كونه بالوضع يعني باللغة، تمام، نقله في البرهان عن الشافعي. يعني إذا الإمام الحرمين الجويني في البرهان نقل عن الشافعي قولين في المسألة دي، كلام على ناحيتين في المسألة دي. الأولانية أنه حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي. رقم اثنين، نقل عن الشافعي إيه؟ أنه بالوضع اللغوي مش بوضع الشرع عن الشافعي. ثم اختار هو، أي اختار إمام الحرمين الجويني إيه؟ أنه بالشرع، يعني خالف إمام الحرمين الجويني الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. الإمام الشافعي نقل عن الإمام الجويني، نقل عن الإمام الشافعي أن الأمر بالوضع يفيد الوجوب مجاز في الباقي، وإنه جه هنا الإمام الحرمين الجويني في نفس المكان قال لا والله وأنا رأيي إنه بالشرع وليس باللغة. وفي المستوعب قول ثالث أنه بالعقل، المستوعب ده من كتب الأصول، تمام، لأحد المصنفين في القرن الخامس الهجري، لكن أنا يعني للأسف نسيت اسمه، إن شاء الله اليوم إن شاء الله في يعني سيأتي اسمه تاني إن شاء الله بإسم الله أكون طلعت اسمه من جديد. قال في المستوعب قول ثالث أنه بالعقل، إذا موضوع بالعقل. طيب، ولقائل أن يقول، طيب يعني نهاية الخلاف ده ما الذي يفيده؟ قال لك والله لقائل أن يقول قد جزم الإمام في المحصول والمنتخب، الإمام مين اللي هو الرازي في المحصول والمنتخب، تمام، في أثناء الاشتراك، في معنى كلمة الاشتراك إنه في عندك في المحصول وفي الحاصل والتحصيل وحتى في منهج الوصول إلى علم الأصول، في عندك قسموا الكتاب ده على مقدمة وسبعة كتب، تمام. الكتاب الأول اللي هو المقدمة في الأحكام ومتعلقاتها، الحكم الشرعي معناه إيه وأقسامه إيه وانقسم لكم قسم ما يتعلق بالحكم الشرعي وما لابد للحكم منه الحاكم والمحكوم عليه وبه وغير ذلك، دي كانت المقدمة. ثم بعد ذلك في كتب سبعة، الكتاب الأول في الكتاب. الكتاب الأول في الكتاب ده في بابين، الباب الأول بيتكلم في اللغات، الباب الأول بيتكلم في اللغات الوضع والاشتقاق والترادف ومعاني الحروف وهكذا. الباب الثاني في الأوامر والنواهي والعموم والخصوص، في الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والمجمل والمبين والنسخ والمنسوخ، ده اسمه إيه؟ اسمه الكتاب الأول في الكتاب. الباب الثاني الأوامر والنواهي، هندرس الآن في الأوامر والنواهي، لكن هو في الاشتراك اللي هو في الباب الأول من الكتاب في المباحث اللغوية بحث الألفاظ، قال بأن الماضي مشترك بين الخبر والدعاء نحو غفر الله لزيد. الإمام الرازي يعني هو دلوقتي عايز تخرج من هذا الإشكال، فالإمام السنوي يعلمك يقول لك والله الإمام الرازي في المحصول جاء في الاشتراك في باب الاشتراك وقال بأنه كلمة الأمر مشترك، إنه الأمر مشترك بين، إنه الماضي مشترك بين الخبر والدعاء. زي إيه مشترك بين الخبر والدعاء؟ زي غفر الله لزيد، غفر الله لزيد فعلا ماضي يفيد الخبر أنه غفر الله سبحانه وتعالى لزيد فعلا، والثاني أنه يفيد الدعاء غفر الله لزيد معناها اللهم اغفر لزيد، تمام؟ فلما جعل الماضي حقيقة في الدعاء، الماضي الذي يفيد الدعاء الذي يفيد الخبر أصلا حقيقة في الدعاء الذي هو الطلب اللي هو إنشاء، ولم يجعل الأمر حقيقة فيه، ولم يجعل الأمر حقيقة في الطلب. يعني لكنك أنت ممكن تقول إنه الإمام الرازي جعل الأمر الذي يفيد الماضي مفيدا للطلب ووافق على ذلك، وإنه غفر الله لزيد معناها الدعاء، والدعاء طلب، تمام؟ وفي نفس التوقيت لم يجعل الأمر حقيقة في ماذا؟ حقيقة في الطلب. لك أن تعترض بهذا الاعتراض على مين؟ على الإمام الرازي. وبعد ذلك يبقى عندنا شرح القول الثاني أنه حقيقة في الندب وغير ذلك إلى بقية المذاهب الثمانية، ثم الانتقال إلى أدلة الجمهور إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في الحلقة القادمة من هذا من هذه التسجيلات إن شاء الله سبحانه وتعالى. أتمنى أنه يكون في استفادة وأن أكون قدرت بقدر الإمكان على تبسيط الموضوع بالنسبة لكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك القدر عليه. لا تنسى الاشتراك في القناة إذا أعجبك الفيديو، فضع علامة إعجاب فضلا حتى يسهل الوصول إليه من كافة زملائك، لأنه لا يظهر في البحث إلا إذا حصل على عدد إعجابات معين أو غير ذلك، لهم سياسة كده غريبة. واشترك في القناة حتى يصلك الجديد بإذن الله سبحانه وتعالى. مرحبا بكافة استفساراتكم، ولو في أي محتاجين أي توضيح أو كلام زي كده أنا تحت أمركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.